الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الرابع لتقديم العموم الاستغراقي على العموم، أو عفوا الإطلاق الاستغراقي على الإطلاق البدني. عليكم السلام. هذا الوجه في الحقيقة يعتمد على أن النهي عن النكرة في سياق النهي أو النكرة في سياق النفي تفيد الاستيعاب، ولك أن تقول شيء آخر أعم من هذا المطلب. عندما يكون الإطلاق استغراقي، الاستغراق ليس مستفاد من نفس مقدمات الحكمة هو الإطلاق. عليكم السلام. الاستغراق لا محالة مستفاد من قرينة أخرى، من قرينة أخرى. هذه القرينة الأخرى قرينة هي ناشئة من نمط الملاك، أو قرينة مثل المقام وهو وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي. يعني بالتالي تلك القرينة تفيد الاستيعاب، تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق، تفيد الاستيعاب، تفيد الاستغراق وتفيد الاستيعاب. حينئذ هنا هذا كلام صاحب الكفاية، وما يميل إليه أخيرا، الاستيعاب والاستغراق. الاستيعاب والاستغراق هو بنفسه مستغني عن مقدمات الحكمة والإطلاق لكي يدل على العموم. ويكفي في مدخوله، مدخول الاستيعاب، يكفي في مدخوله أن تكون الطبيعة مهملة، لأن الشمولية والاستيعاب والسريان مستفاد من نفس هذا الدال اللفظي على الاستيعاب، على الاستغراق. فالنتيجة ماذا تكون؟ النتيجة تكون أن الاستغراق دوما يكون بدال لفظي، الآن دال لفظي وضعي أو دال لفظي استعمالي، مقدم على مقدمات الحكمة، يتقدم على مقدمات الحكمة. يتقدم على ماذا؟ على مقدمات الحكمة. فإذا الإطلاق البدلي، الإطلاق البدلي يتوقف على مقدمات الحكمة وعلى الإطلاق. إذا البدلية لا تعني الاستيعاب والاستغراق والشمولية، أما بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستغراق. الاستغراق دوما يكون مستند إلى دال لفظي، فيما نحن فيه مثلا دال لفظي وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي. هذا الوقوع هو بنفسه قرينة لفظية استعمالية دالة على الاستيعاب والاستغراق، فحينئذ لا نحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة ولا إطلاق للشمولية. هذا الدال اللفظي على الاستيعاب مدخوله الطبيعة المهملة ربما، وهذا التقريب بعينه يذكر في الدوال اللفظية مثل كل أو أيو، مع أن أيو البدرية. الدال اللفظي في جدل بين الأصوليين في باب العام والمطلق والمقيد أن مدخول الدال اللفظي العموم، الموضوع العموم مثل كل أيو وبقية أدوات العموم، مدخول أدوات العموم وهو الطبيعة، هل لابد أن نجري في المدخول الإطلاق ثم نلاحظ لفظ الدالة على العموم وضعا للإضافة إلى هذه الطبيعة المطلقة كي يتم حين دين دلالة العموم، مثل لما يقول كل رجل كل امرأة تحيض إلى 50. فهنا لابد أن نلاحظ الإطلاق في المرأة التي هي مدخول لفظة مدخولة، يعني تدخل عليها لفظة العموم كل. جماعة تبنوا في باب العام والخاص أن العموم أيضا يحتاج إلى الإطلاق، لكن الإطلاق في أي إطلاق؟ في مدخول العموم. وإلا لم يدل العموم على ماذا؟ على الاستيعاب أو على السريان والشمولية. فجماعة قالوا العموم أيضا يحتاج الإطلاق، فإذا تعارض إطلاق مع عموم كل من العموم والإطلاق متوقف على الإطلاق، فلا مزية لتقديم العموم على الإطلاق. جماعة قالوا هكذا. نعم. واستدل القائل أو القائلون بهذا القول، قالوا ألا تشاهد عندما يقال كل امرأة قرشية أو عندما يقال كل امرأة، الاستعمال يبقى حقيقي سواء قيل كل امرأة قرشية أو قيل ماذا؟ كل امرأة، مما يدلل على ماذا؟ مما يدلل على أن كل وأدوات العموم سواء دخلت على الطبيعة الوسيعة وهي المرأة أو دخلت على الطبيعة المقيدة استعمالها على وسيلة واحدة. على وسيلة واحدة، عندما تقول كل ما له نفس سائلة فبوله وقرؤه نجس، كل طائر يطير فرجيعه طاهر. الآن كل طائر يطير حلال الأكل أو كل طائر يطير حتى حرام الأكل؟ رجيعه طاهر. فالطائر كل طائر، كل أداة عموم دخلت على طائر، سواء أريد من الطائر كل الطائر الطيور أو أريد منه الطيور المحللة محللة الأكل، استعمال لفظة الكل وذوات العموم على وثيرة واحدة على نمط واحد، مما يدلل ماذا؟ هكذا يستدل هذا هؤلاء القائلون، مما يدلل على أن أنه أدوات العموم إذا دخلت على طبيعة لا بد من إجراء الإطلاق في تلك الطبيعة، لأن استخدام الطبيعة المقيدة أو استخدام الطبيعة غير المطلقة على نمط واحد على وتيرة واحدة. مما فهم هكذا يستدلون هؤلاء القائلون بهذا القول، مما يدلل على أن نفي القيد في مدخول أدوات العموم ليس بتوسط نفس أداة العموم، بل نفي القيد في مدخول العموم إنما هو ببركات مقدمات الإطلاق. ولا محالة في استحصال الظهور في العموم، لا بد من تحديد مدخول العموم. مدخول العموم ما هو؟ امرأة، امرأة قرشية، امرأة نبطية، كل طائر يطير رجيعه طاهر، طائر حلال أكل أو طائر أعان مطلق. إذا شككنا في قيد من القيود كيف ننفي هذا القيد؟ ننفيه بنفس أداة العموم؟ لا، ننفيه بمقدمات الإطلاق والإطلاق. فلا بد من إجراء الإطلاق في مدخول العموم ثم يجري العموم، لأن العموم معناه ماذا؟ أدوات العموم، أدوات العموم معناها هكذا: الاستيعاب الشمولية العمومية فيما أريد من المدخول، فيما أريد من المدخول. فزن المدخول ما هو؟ فالمدخول موضوع، لا بد أن تحفظ الموضوع ما هو، إطارة، ثم تأتي بأداة العموم. فهؤلاء القائلون لهذا المبنى قالوا حتى في أدوات العموم نحتاج إلى الإطلاق في مدخول العموم. وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي غاية الأمر من أدوات العموم، هي أدوات العموم إذا تحتاج إلى الإطلاق في مدخولها. طبعا هؤلاء هو هذا، سواء أريد من المدخول حصة أو أريد من المدخول الطبيعة لسعتها، أداة العموم تقع على حالها في معناها. فهذا يشهد بأن أداة العموم لكي تفيد العموم لا بد من ماذا؟ من إجراء الإطلاق في مدخولها أولا، ثم نسند أداة العموم بالمدخول. هؤلاء القائلون بأن باب العموم محتاج إلى الإطلاق مقدمات الحكمة في المدخول، وكانما يصير امتزاج بين باب الإطلاق والعموم، يعني باب العموم أيضا محتاج إلى الإطلاق. هؤلاء انقسموا إلى قسمين، إلى فريقين، يعني قسم منهم قالوا بأن العموم لكن مع ذلك مقدم على دليل آخر معارض له إذا كان دليل إطلاقي، ولعل أكثرهم هكذا قالوا رغم أننا نقول بأن العموم محتاج للإطلاق لكن مع ذلك في الوجدان الارتكاز العرفي العموم مقدم على الإطلاق إذا كان في دليل آخر. وقسم آخر منهم قالوا لا، ما دام العموم متوقف على الإطلاق فإذا عورض بدليل آخر إطلاقي، يعني مدلوله بالإطلاق، لا يقدم هذا العموم على ذلك الإطلاق، لأن العموم أيضا يحتاج للإطلاق وذاك أيضا إطلاق، فيرجع إلى تكافؤ في الإطلاقين، فلا بد من قرائن أخرى ترجح أحد الدليلين. المهم خلاصة المطلب هنا أن جماعة، ولعل منهم الميزنائي، يذهب إلى أن أدوات العموم أيضا تحتاج إلى ماذا؟ إلى إجراء الإطلاق في مدخول العموم كي يتم مفاد العموم. جيد. صاحب الكفاية هنا في ذي الكلام يشير لهذا القول، ولكن يميل إلى ويشير إلى قول آخر وهو قول مشهور مشهور أصولين يعني. وهو ماذا؟ أن لا أدوات العموم لا تحتاج إلى إجراء الإطلاق في مدخولها مدخول العموم ما يحتاج. لماذا لا يحتاج؟ وهو قول مشهور. المشهور يقولون يكفي في المدخول أن يكون الطبيعة المهملة. يكفي الطبيعة المهملة لا بشر. العموم دوره ماذا يصنع؟ العموم دوره يأتي ويقول هذه الطبيعة المهملة أريد منها تمام حدودها، استيعاب حدودها، لأن معنى أدوات العموم هذا استيعاب له. يعني أدوات العموم وظيفتها وضع التقرير على غير جايز الحدود المساحة، ليس وظيفتها اللب. اللب وظيفة ألفاظ الطبايع، اللب وظيفة ألفاظ الطبايع. أما أدوات العموم وظيفتها لا، مثل التطرير، يعني وظيفتها الاستيعاب. فالاستيعاب آت من ألفاظ العموم لا آت من الإطلاق. لو كان الاستيعاب آت من ألفاظ الإطلاق من أمن المقدمات الحكمة ما احتجنا بعد إلى أدوات العموم. لو أجرينا الإطلاق في مدخول العموم ما احتجنا بعد إلى ما احتجنا بعد إلى أدوات العموم. حملت العموم دلالتها على حاله. إذن في إجراء العموم ومفاد العموم لا نحتاج في المدخول إلى إجراء الإطلاق، هذا هو الصحيح. يكفي فقط استعمال المدخول في الطبيعة المهملة لا بشرط. الطراز، الحدود، المحيط، الاستيعاب، المقادير يأتي من معنى حرفي، يأتي من أدوات العموم. فإذا الدال على الاستيعاب هو بنفسه ينفي القيد. وما استدل به على القول السابق غاية الأمر إذا ورد قيد لا يكون استعمال مجازي ولا يتغير نمط العموم على وتيرة واحدة، يبقى هذا صحيح. لكن هذا غاية الأمر من باب تعدد الدال والمدلول، من باب ماذا؟ تعدد الدال المدلول. يعني هذا القيد ما يغير من المعنى المستعمل في أداة العموم، ولا يغير من المعنى المستعمل في مدخول العموم وهو الطبيعة المهملة. من باب مثلا كل امرأة قرشية، كل امرأة نبطية. الآن قرشية لم يغير من معنى المرأة، معنى المرأة هو الطبيعة المهملة، لم يغير من معنى كل وهو الاستيعاب، من باب تعدد المدلول. لكن حينما لا يكون قيد في البين، لا يكون قيد في البين، لاحظوا دققوا، لا يكون قيد في البين ليس هو الإطلاق. عدم وجود قيد في البين هذا موضوع الإطلاق، دققوا، صارت مغالطة بين موضوع الإطلاق ونفس ماذا؟ الإطلاق. عدم وجود قيد، عدم وجود قيد هذا أيضا موضوع الإطلاق، ولا نفس الإطلاق هو ليس عدم وجود قيد. الإطلاق ليس له ثلاث مقدمات، عدم وجود قيد في مقام البيان، عدم وجود قدر متيقن مثلا ما شبه ذلك. فعدم وجود قيد أيضا هذا موضوع الإطلاق. هذا الموضوع يأخذه العموم، يقول أنا لا حاجة لي فيك أيها الإطلاق، عندي ماذا؟ الاستيعاب. وبعبارة أخرى دققوا، الإطلاق يا أخوان يطلق على معاني 4 5 6 ويصير مغالطة في معاني الإطلاق. الإطلاق المعهود الآن في الأذهان هو الإطلاق اللحاظي أو في إطلاق لحاظي في الذهن، يعني المتكلم يلاحظ الإطلاق. وهناك إطلاق في الدلالة، يعني عالم الدلالة كدلالة، أي معنى ثاني غير الذهني. معنى ثالث إطلاق، هناك إطلاق ذاتي أو قد يسمونه إطلاق بمقتضى الطبيعة. إطلاق ذاتي يعني ماذا؟ يعني ذات كل طبيعة هي لا متناهية، مثلا من حيث مصادق الأفراد كل طبيعة فيها طابع لا تناهي قابل للسلط على ما لا يتناهى من الأفراد. هذه السعة الذاتية تعبرون عنها إطلاق ذاتي، هذا غير إطلاق اللحاظي وغير الإطلاق الدلالي في عالم الدلالة. هذا إطلاق يعني تكويني، هذا إطلاق يسمونه تكويني في ذات الطبيعة فيها سعة، هذا معنى آخر من الإطلاق. لا مو لفظ طبيعة، طبيعة طبيعة فيها ذيعة، الطبيعة هي نفسها إنسانية. مو لا لا لا لا لا أبدا، لا ليس لفظ ولا ملفوظ ولا لفظ ولا الذهن، وجود خارجي للطبيعة، هاي طبيعة في نفسها ذات سعة شريانية إلى ما لا تناهم الألفاظ، طبيعتها هكذا، طبيعة السعة الذاتية، سريان الذاتي لذات الطبيعة. إذن هذا طبيعة كونية، هذا معنى ثالث من الإطلاق. إذا هذا ما له ربط بالإطلاق الدلالي أصلا، ولا له ربط بالإطلاق اللحاظي. مع ذلك هذا قد يحتاج للعموم في أماكن، بس هذا مو الإطلاق الاصطلاحي. مثلا إطلاق الذاتي ها ليس هو من الإطلاق الدلالي واللحاظي، ذاك الإطلاق الذي يقال إن له ثلاث مقدمات، الإطلاق الدلالي. أين هو من الإطلاق اللحاظي؟ أين هو من الإطلاق الذاتي؟ بس كلمة إطلاق نشاهدها أو مثلا نتعاطى معها نظن منها أنه الإطلاق الاصطلاحي، لا، هذه أيضا اصطلاحات أخرى للإطلاق. في إطلاق رابع بعد، إطلاق رابع بعد ما يسمونه، يسمونه إطلاق الملاكي. إطلاق الملاكي يعني ماذا؟ يعني نفس الملاك بسعة، قد سعة الملاك بسعة الطبيعة أو أوسع بعد من الطبيعة، وقد الملاك لا أضيق من الطبيعة أو قد يكون مساوي للطبيعة. سعة تواجد الملاك في أفراد الطبيعة يعبرون عنا الإطلاق الملاكي. الملاك فيه إطلاق، والملاك غير نفس الطبيعة، غير لحاظ الطبيعة، غير الدلالة على الطبيعة، إطلاق الملاكي يسمونه. بعد في إطلاق خامس، إطلاق خامس ما هو؟ إطلاق خامس يسمونه الإطلاق الأحوالي غير الإطلاق اللفظي، يعني إجراء الإطلاق في الأحوال. بعد في إطلاق استفروض سادس، إطلاق ما يسمونه إطلاق المكان، عفوا المقامي. إطلاق المقامي يعني ماذا؟ يعني ما تجي بالإطلاق في لفظة أو في لحاظ لفظة أو في طبيعة لفظة أو في ملاك الطبيعة، لا، تجري إطلاق في المقام. في المقام يعني ماذا؟ في مجموع الروايات أو النصوص أو الآيات الواردة في حكم معين، في باب معين، يسمونه مقام. في باب الصلاة الشارع لم يقيد الصلاة بعد بجزء آخر، هذا الجزء آخر في مقام باب الصلاة، مو كقيد في الركوع أو كقيد في السجود أو كقيد في القراءة أو كقيد في التشهد، لا، كقيد في باب الصلاة. باب الصلاة يعبر عنه مقام، هي مجموع الأدلة، بدل أن يكون دليل واحد تجري فيه الإطلاق، تجري الإطلاق في ماذا؟ بلحظ مجموع أدلة يسمون الإطلاق المقامي. وطبعا هذا في لغط شديد ونزاع بين أعلام كثير، إطلاق المقامي شنو كذا فلان، أنا ما جرى الإطلاق المقامي، لا المفهوم مفهوم، بس الإقرار به التسليم بحجيته محل لغط بين الأعلام، في تحديد حدودها من لغط، لكن أصل الإطلاق المقامي إشكالية من جهة حجيته، يعني وضع معنى، وضع لفظ لمعنى غير مفهوم، هذا خليط عقلائية. أنت أي علم علوم تدخلها؟ الطريق العلوم غير مفروش بالورود ولا بالحرير المخملي، أشواك ودماء دماء ويا الله تنقح البحوث، هو هكذا العلوم هذه طبيعتها. المقصود يوم ما كان نرجع، فالإطلاق إذن لستة سبعة أطلاق لمعاني عديدة، الآن مدخول عموم يحتاج لإطلاق، أي إطلاق، أحد معاني إطلاق أنا نسيت أقولها لكم بعد، عدم القيد، هذا معنى من معاني الإطلاق، غير الإطلاق الذاتي اللي حاضي الدالي المقامي الأحوالي، إطلاق معنى عدم القيد، قد يكون بمعنى نفس الإطلاق الذاتي، بس هذا الإطلاق مو معنى الإطلاق الاصطلاحي اللي هو يحتاج لمقدمات الحكمة، هذا موضوع الإطلاق الاصطلاحي. طبعا هذا مأخوذ في العموم ومأخوذ في الإطلاق اللحاظي، بس هذا ليس هو نفس الإطلاق اللحاظي. فالصحيح إذا نلخص الكلام، الصحيح إذا في أدوات العموم التي منها حس أدوات عموم، إما بالوضع اللفظي التصوري أو أدوات العموم بالاستعمال، بالدلالة الاستعمالية، دل على الاستيعاب لا تحتاج إلى الإطلاق الإصطلاحي في المدخول، تحتاج فقط إلى عدم القيد. عدم القيد ليس هو الإطلاق الإصطلاحي، الإطلاق يعني الدلالي، هذا هو موضوع الإطلاق. فالصحيح إذن تقديمه في كلية موارد الاستغراق يتقدم على البدلي، لما لأنه يكون مستند إما لوضع لفظي كأدوات العموم الموضوع لفظا في الدلالة التصورية، أو يكون مستندا إلى قرينة استعمالية كمثل وقوع النكرة في سياق النهي أو وقوع النكرة في سياق النفي، يقدم على الإطلاق البدلي لأنه في الحقيقة عموم لفظي يرجع بالدقة، الاستغراق دائما يرجع إلى عموم لفظي، إما لفظي بالواقع في الدلالة التصورية ككل أي ومن، أو يرجع إلى قرينة استعمالية لدالة على الملاك إنه استغراقي. هذا تمام، كان هذا مرجح، وهذا مرجح تام معتمد لدينا من تقديم الاستغراق على البدلي، سواء في باب التعارض بمعنى التكاذب أو باب التعارض بمعنى هنا التمانون. ويبقى الكلام في المرجح الآخر، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.